لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا، يحذرونهم من شقيق. وكان شقيق هذا زائغ في العقيدة يرى رأي الخوارج. وقد قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة في الجزء الأول صفحة 120 121: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا صاحب معاص ضالا وهو أهل السنة فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصية. وإذا رأيت الرجل مجتهدا وإن بدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى، فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. وهذا كلام مهم جدا، يعني أصحاب المعاصي أقل شرا وأقل ضررا من أصحاب الهوى وأصحاب البدع والعقيدة الزائغة. وإن كان يعني مجالسة أهل الفسق وأهل الضلال شر أيضا، لكنها أقل شرا من أصحاب البدع والمعاصي. هؤلاء يفسدون العقيدة، يفسدون الدين. ثم روى الإمام البربهاري رواية مهمة، قال: ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لأن أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا سارقا فاسقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. يونس بن عبيد يخاف على ابنه أن يتلبس بهوى، لأنه دخل عند صاحب هوى، فيحذره من ذلك ويقول له قولا شديدا: يا بني لأن أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان. وفلان يعني صاحب العقيدة الزائغة. ولأن تلقى الله يا بني زانيا سارقا فاسقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. طبعا ليس هذا يعني تهوين من شأن المعاصي، زانيا سارقا فاسقا، لكن يريد أن يقول إن هذا الأمر، أمر المعاصي، يعني أقل شر وأقل ضرر من العقيدة الباطلة الزائغة. ثم قال الإمام البربهاري: ألا ترى أن يونس ابن عبيد علم أن الخنث لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. إذن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعلمون الناس العقيدة ويعلمون أولادهم، ويخافون على أولادهم ممن يفسد عليهم عقيدتهم. فإذا تعلم العقيدة هذا أمر مهم جدا جدا، ضروري لا بد منه، وفوائده جمة عظيمة وفضائله كثيرة. فإن خلو العقيدة من الشرك أو اعتقاد مكفر أمر مهم، بل هو أمر فاصل حاسم بين خلود الإنسان في نار جهنم والنجاة منها. فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. من وقع في الكفر والشرك لا يغفر الله عز وجل له، ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا، ويدخل نار جهنم. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. أما الإنسان إذا مات على كلمة التوحيد وعلى الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه يدخله الجنة، يدخله الجنة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. إذن الإنسان إذا مات على العقيدة الطيبة، على العقيدة الصحيحة، يدخله الله عز وجل الجنة بفضله ومنه وكرمه. فليحذر الإنسان وليحذر المسلم أن تختل عقيدته وهو لا يدري، إما لمجارات بعض الناس أو اتباعا لبعض دعاة الضلال. نعم، لأن بعض الناس يفعل أمورا أو يعتقد أمورا مجاراة لبعض الناس، والبعض يتبع دعاة الباطل ودعاة الضلال. وهنا لا بد من بيان أهمية العلم، العلم بالعقيدة الصحيحة، فإن تعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة يخرج الإنسان من ظلمات الجهل والهوى إلى نور الحق والهدى. قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإذا تعلم العقيدة فيه خير كثير وفوائد عظيمة جدا، وفي هذا الاقتداء بالرسل في تعليم الناس العقيدة قبل العمل. قال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني من فوائد تعلم العقيدة تصفية العقيدة من شوائب البدع والشرك وسلامة العبد من الكفر والشرك، وهو أصل النجاة من النار بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائد العقيدة الحماية من الوقوع في الشرك ومن الابتداع. وكذلك من فوائد تعلم العقيدة العلم بالله الذي يورث الخشية منه وعدم الوقوع في معصيته. ومن فوائدها النجاة من الفتن، فلا نجاة من الفتن العقدية إلا بتعلم المعتقد الصحيح. ومن فوائدها محاربة الأفكار والمذاهب العقدية الباطلة. ومن فوائدها رفع الجهل عن أنفسنا. وفوائد تعلم العقيدة كثير جدا جدا، فتعلم العقيدة الطيبة يدحض الشبهات التي يعني ينشرها أهل الباطل أو التي تروج على الناس. فالإنسان إذا كان عالما بالعقيدة يدحض بفضل الله عز وجل هذه الشبه وهذه الأباطيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله عز وجل بكم، والحمد لله